تتمة يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب. طيب يقول تتمة يشترط لوضوء يعني يشترط صحة الوضوء والغسل بالإضافة لما تقدم الشروط كم؟ النية، إسلام، لا بد من إسلام. لماذا؟ نقول لأن الوضوء عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، العبادة لا تصح من الكافر. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل عبادة لا تصح من الكافر. لو أن رجلا كافر توضأ وجاء يصلي نقول أسلم أولا ثم افعل العبادة. طيب وإسلام هو عقل، لا بد أن يكون يشترط صحة وضوء عقل. لماذا؟ نقول لأن النية شرط، نية شرط، والمجنون لا تتصور منه النية، النية شرط، ولا نية بلا عقل، ما يمكن إنسان ينوي بدون عقل. ولذلك الآن الموسوس الذي كلما أراد يتوضأ قال نويت نويت نويت، نقول هذا إيش؟ هذا مجنون، هذا مجنون. طيب يقول إسلام وعقل وتمييز، تمييز كذا عندكم؟ نعم تمييز، يعني أن يكون متوضئ مميزا مميزا. وقوله تمييز حقيقة يكفي عنها قوله عقل عقل، لكن هذا من باب الإيضاح ليخرج بقوله عقل المجنون. تمييز يعني أن يكون المتوضئ مميزا مميزا، يعني بمعنى أنه يعقل النية. احترازا منين؟ احترازا من السبي الصغير. طيب من المميز؟ من المميز؟ الأخ اللي نايم أنت، من المميز؟ لا لا لا هذا جسمك علي أنت، لا أنا أمامك هذا. ها يلا من المميز؟ ما هو المميز؟ المميز قال بعض العلماء هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا تعريف بالمعنى يعني قصد بالحد. وقال بعضهم المميز هو من تم له سبع أو من بلغ سبعا، وهذا تعريف للمميز بالسن، لكن الأول الحد أولى، وذلك لأن الأطفال يختلفون بالتمييز، قد يميز من له كم؟ خمس، وقد يبلغ سبع سنين ولا يميز. إذن الأحسن أن نجعل الحكم منوطا بماذا؟ بفهم الخطاب ورد الجواب. طيب أقل سن يمكن أن يميز فيها الطفل كم؟ أربعة خمسة، يعني بحيث أنه إذا سألته وأجاب يفهم ويرد. هذا يختلف باختلاف الأطفال، قد يكون الطفل فيه ذكاء، يعني يوجد الآن أطفال يقول له خمس سنوات يحفظ القرآن، موجود؟ نعم موجود، طفل قبل أظن أربع سنوات سووا له احتفال واحد حافظ الكتب الستة، لا ما المعروف القرآن أظن من إيران، هو من إيران إيش يجيب بالقرآن، حافظ القرآن كامل يقول له أربع سنوات، قاموا له احتفال في لندن قبل أربع سنوات. يوجد أقول قد يوجد. طيب يقول وتمييز وطهورية ماء، يعني أن يكون الماء الذي يتوضأ به طهورا، وهذا بناء على تقسيم الماء طهور وطاهر ونجس. طيب فلا يصح الوضوء بماء نجس، لأن المقصود التطهر، والماء النجس لا يزيد الإنسان إلا نجاسة. طيب وإباحته، إباحته يعني يكون الماء مباح، احترازا من إيش؟ من المغصوب والمسروق. لو غصب ماء وتوضأ به يقول الفقهاء لا يصح وضوء، لو سرق ماء وتوضأ به لا يصح وضوء. طيب لو سرق دراهم واشترى بها ماء، انتبهوا، إن قلت يصح خطأ وإن قلت لا يصح خطأ. غصب سرق دراهم، سرق دراهم وثم ذهب واشترى ماء، هل يصح وضوءه؟ توضأ به إن وقع العقد على عين الدراهم، بمعنى قال اشتريت منك هذا الماء، اشتريت هذا الماء بهذه الدراهم، فالوضوء على المذهب لا يصح. وإن وقع العقد على الذمة، إن لم يقع العقد على العين، بأن قال اشتريت منك ماء، اشتريت منك ماء أو اشتريت منك هذا الماء ثم نقدها من المسروق يصح. لماذا؟ نقول لأنه في الصورة الأولى العقد وقع على عين الدراهم، وفي الصورة الثانية وقع على ماء في الذمة. ولذلك الآن يجوز له أن يغير الدراهم. شوف الفرق بين الصورتين، لو قلت اشتريت منك هذا القلم بهذه العشرة، بهذه العشرة، لأن العقد وقع على عين العشرة، ما أملك أنا تغيير العشرة. لو قلت والله أنا العشرة هذه أنا أعطيك عشرة فئة ريالات، ما يجوز إلا إذا رضي، واضح؟ طيب لو أني دفعت إليه العشرة وتلفت على ضمانه، لكن لو قلت لو اشتريت منك هذا القلم بعشرة، بعشرة، أنا العقد وقع على عشرة، ليس له إلا عشرة، أعطيه عشرة فئة واحدة، فئة خمستين، فئة ريالات، فئة هلل، كل واحد، مفهوم الآن؟ الفرق بين الصورتين؟ إذا سرق دراهم واشترى بها ماء، هل يصح ولا لا؟ نقول إن وقع العقد على عين الدراهم، على عين الدراهم المغصوبة والمسروقة فإنه لا يصح، وإن وقع على ما في الذمة ونقدها من هذا المحرم فإنه يصح. طيب، يقول رحمه الله: طهورية ماء وإباحته. إذن إذا توضأ بماء مغصوب ومسروق فالوضوء غير صحيح. قد تقدم لنا هذه المسألة، وأن الوضوء بالماء المغصوب صحيح مع الإثم، لأن الجهة منفكة. فالشارع نهى عن الغسل مطلقا، لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، لا تتوضأ بماء مسروق، بل نهى عن الغسل مطلقا. والقاعدة الشرعية أن التحريم في العبادة إذا كان عاما لا يبطلها، العبادة لا يبطلها إلا إذا كان التحريم الذي فيها خاص بها. نضرب بذلك مثال: الصيام له محرمات خاصة وله محرمات عامة. ما هي المحرمات الخاصة؟ المفطرات، أكل، شرب، جماع، حجامة، هذه المحرمات الخاصة، خاصة بالصيام. طيب، وفيه محرمات عامة؟ نعم، كذب، غيبة وما شبه ذلك. طيب، لو أن الصائم ارتكب محرما خاصا عمدا يبطل صيامه، أكل أو شرب عمدا يبطل. طيب، كذب وهو صائم عمدا يبطل صيامه؟ طيب، وش الفرق؟ الأكل حرام على الصائم والكذب حرام على الصائم. نقول في الفرق أن التحريم في مسألة الكذب عام، والعبادة إذا كان التحريم فيها عاما لا يبطلها، وأما إذا كان خاصا فإنه يبطلها. مفهوم؟ طيب، يقول رحمه الله: وإزالة ما يمنع وصوله. إزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء، كما لو كان على أعضاء طهارته حائل يمنع وصول الماء، مثل الدهن يحول بين الماء وبين أن يصل البشرة، أو بوية أو ما أشبه ذلك، فلا بد من إزالته، لأنه لا بد من وصول الماء إلى البشرة والجلد، ومع وجود الحائل لا يمكن ذلك. قال: وانقطاع موجب. انقطاع موجب يعني موجب الحدث أو موجب الغسل. فلو أن امرأة طهرت من الحيض تتوضأ والحيض ينزل منها، إلى الآن ما طهرت، يصح طهارتها؟ لا، لأن الموجب لم ينقض إلى الآن. طيب، إنسان توضأ وهو يتبول، لا ما يصح، لأن الموجب موجب الحدث انقطع ولا لا؟ لم ينقطع، فلا بد من أن تكون الطهارة بعد انقطاع الموجب. لأنه الآن لو قدرنا أنه توضأ يتبول وغسل وجهه وتمضمض ثم انقطع البول عند مسح الرأس، نقول الآن الوجه والمضمضة والاستنشاق وجودها كالعدم. طيب، يقول: ولوضوء، يعني يشترط لوضوء خاص دون غسل، فراغ استنجاء أو استجمار. فراغ استنجاء أو استجمار، وقد تقدم لنا هذه المسألة، وين؟ في الاستنجاء، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، ولا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم. وبينا أن القول الثالث في المسألة أنه يصح، لأنه لا علاقة بين الاستنجاء والاستجمار وبين الوضوء. فإذا قال قائل: كيف سوف يلزم من ذلك أن يمس ذكره أو فرجه، ومس الذكر ينقض الوضوء؟ قلنا: ليس بلازم، قد يمسه بأي شيء. طيب، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. دخول وقت، يعني يشترط صحة الوضوء لمن حدثه دائم أن يدخل وقت الصلاة، فلا يصح أن يتوضأ لصلاة قبل دخول وقتها. لماذا؟ نقول: لأن طهارته في هذه الحال طهارة ضرورة. هذا من جهة التعليل. ومن جهة الدليل حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتوضئي لوقت كل صلاة. توضئي لوقت كل صلاة، رواه البخاري. فهذه الرواية تدل على أنه يجب على من حدثه دائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة. إذن الآن من حدثه دائم فإنه يشترط لصحة وضوئه دخول الوقت. ما هو الدليل؟ نقول: الدليل رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المستحاضة: وتوضئي لوقت كل صلاة، أو وتوضئي لكل صلاة. طيب، وأما التعليل فلأن هذه الطهارة طهارة ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه، على أنه شرط لطهارة من حدثه دائم دخول الوقت، وأنه أيضا يلزم بأن يتطهر لكل صلاة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب على أنه يجوز لمن كان دائم الحدث أن يتطهر ولو قبل الوقت، وأنه إذا خرج الوقت لا تبطل طهارته. وهذا مذهب مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن من حدثه دائم إذا توضأ فإنه لا ينتقض وضوءه بخروج الوقت، لا ينتقض وضوءه إلا إذا أحدث حدثا غير الحدث الدائم معه، غير الحدث الدائم، يعني مثلا إنسان امرأة مستحاضة دائما يخرج منها الدم، نقول الآن توضأت، نقول هي ما دام لم يخرج منها سوى الدم فهي إيش على طهارتها، لكن لو حصل منها بول أو نوم أو أكل لحم إبل انتقض وضوءه. إذن هذا الحدث الذي في هذا الشخص وجوده كالعدم، وجوده بالنسبة له كالعدم، مفهوم الآن؟ إذن نقول من القول الثاني أن من حدثه دائم، من حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ولا أن نشترط بالنسبة له دخول الوقت، بل متى توضأ فإنه يبقى على طهارته حتى يوجد منه حدث غير الحدث الذي معه على سبيل الدوام، على سبيل الدوام. وهذا مذهب مالك كما قلنا، واختيار شيخ الإسلام. الدليل، قالوا الدليل المشقة، الدليل المشقة، ولأنه لا يستفيد بأمرنا بالوضوء شيء، لا يستفيد شيئا إذا أمرناه بالوضوء. هل حدثه حقيقة مرتفع؟ لا، هو لو توضأ حدثه دائم. طيب بقينا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة. أجابوا عن هذه الرواية أن هذه الرواية شاذة، وقد أعرض عنها الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، وقال وفي حديث حماد حرف تركناه، وفي حديث حماد حرف تركناه. ماذا يقصد بالحرف؟ وتوضئي لكل صلاة. وقد ضعف هذه الرواية أئمة، منهم أبو داود رحمه الله، والنسائي، والحافظ بن حجر، وابن رجب في شرح البخاري، كلهم ضعفوا هذه الرواية وقالوا أن هذه الرواية شاذة، التي هي الأمر بالوضوء لكل صلاة. إذن إذا كانت هذه الرواية ضعيفة أو شاذة، فيقول القول الراجح أن من حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، لأن هناك أولا للمشقة، وثانيا أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، ما يستفيد شيئا. نعم. فإنما ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه، أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه، لأنه نهى طهارة شرعية. وإنما من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب، كما مر في من نوى التجديد، وكذا عكسه، أي إنما واجبا أجزأ عن المسنون، وإنما هما حصلا، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. طيب سبق أن النية، نية الحدث أو نية الوضوء، أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة لما يباح إلا بها، ينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. ثم قال المؤلف فإن وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدث، هذا تسن له الطهارة، يعني لا تباح، ليس من شرط إباحته أن يكون طاهرا. يقول كقراءة القرآن، قراءة القرآن ليس من شرطها الطهارة، لكن مس المصحف من شرطه الطهارة. طيب وذكر أيضا يستحب الطهارة في الذكر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو على حاجته قال، لم يرد عليه السلام، وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. أذان داخل في مسمى الذكر، كذلك نوم أيضا يسن الإنسان أن يتوضأ للنوم، غضب أيضا يشرع الوضوء للغضب، واضح؟ طيب إذن إذا نوى هذه الأمور التي كلها تسن لها الطهارة فإنه يرتفع حدث. فلو توضأ بنية قراءة القرآن، أو توضأ بنية الذكر المطلق، أو توضأ ليؤذن، أو توضأ للنوم، سام مثل توضأ لأجل أن ينام، هل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء؟ نعم، لأنه وضوء مشروع. قال أو نوى تجديدا مسنونا، تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء، هذا تفسير التجديد المسنون. متى يسن التجديد؟ قال بأن صلى بالوضوء الذي قبله، هنا يسن التجديد. فأما إذا لم يصلي فلا يسن التجديد. وظاهر كلامهم رحمهم الله تجديدا مسنونا أنه يصلي ولو نفلا، فإذا صلى ولو نفلا فإنه يسن التجديد، مثل توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر وبقي على طهارته إلى العصر، نقول يسن لك أن تجدد الوضوء. طيب، إنسان توضأ للصلاة، توضأ في الضحى وبقي على طهارته إلى الظهر ولم يصلي شيئا، هل يسن التجديد؟ لا، لأنه لم يصلي بهذا الوضوء شيئا. إذن التجديد الوضوء يسن إذا صلى بالوضوء الأول ولو نفلا، أما إذا لم يصلي فلا. طيب، لو أنه بالوضوء الأول طاف، إذا قلنا أن الطواف صلاة حكمه كذلك. طيب، توضأ وقرأ قرآنا ثم حضر الصلاة، يسن التجديد؟ لا لا، كلام الفقهاء أنه لا يسن إلا إذا فعل صلاة. طيب، يقول رحمه الله: بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه، ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. إذا توضأ ونوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، مثال ذلك رجل توضأ لصلاة الظهر وصلى بها وبقي على طهارته، قبيل العصر انتقض وضوء، لما حضر وقت صلاة العصر أراد أن يتوضأ تجديدا، نسي أنه أحدث، نسي أنه أحدث، فتوضأ بنية التجديد، هل يرتفع حدثه؟ نقول نعم، إذا كان ناسيا ارتفع، مثل الناسي نسي أنه قد أحدث ارتفع. أما إذا كان عالما بأنه أحدث فإن نية التجديد في هذه الحال لا تنفعه، لأن هل يصدق على وضوئه أنه تجديد؟ لا، ليس تجديدا. ولهذا يقول المؤلف: ناسيا حدثه، فعلم من قول ناسيا أنه لو كان ذاكرا حدثه فإنه لا يرتفع، لأنه حينئذ يكون متلاعبا. والصورة ظاهرة لكم. نعم، يعني رجل توضأ لفرض كالظهر مثلا وبقي على طهارته إلى العصر، إذا حضر وقت العصر يسن له التجديد فينوي التجديد. رجل آخر توضأ لفرض كالظهر مثلا وأحدث فيما بين الظهر والعصر ولم يعلم، نسي، فلما حضر وقت العصر أراد أن يتوضأ تجديدا فتوضأ بنية تجديد الوضوء، نقول هنا يرتفع حدثه لأنه ناس. أما لو كان عالما بأنه أحدث ونوى التجديد فهنا لا يرتفع حدثه لأنه متلاعب. يقول رحمه الله: وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة، قال في الوجيز: ناسيا أجزأ عن واجب. إذا نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، لكن قيده قال ناسيا احترازا ما كان ذاكرا. إذا نوى غسلا مسنونا وكان عليه غسلا واجبا فإنه يجزئه، مثال ذلك غسل الجمعة على المشهور أنه سنة، فلو اغتسل للجمعة وعليه جنابة لكن لم ينوي الجنابة وإنما نوى هذا غسل المسنون لأنه نسي الجنابة، هل يرتفع حدثه؟ نعم. المؤلف يقول: إن كان ناسيا يرتفع حدثه. واضح؟ إذن إذا نوى غسلا مسنونا فإنه يجزئه عن الواجب بشرط أن يكون ناسيا. طيب، إذن يقول: كما مر في من نوى التجديد. والقول الثاني أنه في هذه المسألة لا يجزئه، أي أن الغسل المسنون لا يجزئ عن الغسل الواجب، لا يجزئ عن الغسل الواجب، فغسل الجمعة لا يجزئ عن الجنابة. لماذا؟ قالوا: لأن غسل الجمعة أو الغسل المسنون ليس عن حدث حتى يجزئ، وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن الغسل المسنون لا يجزئ عن الواجب، والعلة أن الغسل المسنون ليس عن حدث، فغسل الجمعة ليس عن حدث. حتى الذين يقولون بوجوب غسل الجمعة يقول: لو صلى بلا اغتسال فصلاته صحيحة وواجب، ولكنه ليس عن حدث. طيب، يقول: وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون، وهذا ظاهر، لأن الأضعف يدخل في الأقوى، أيما أقوى، المسنون ولا الواجب؟ الواجب. طيب، يقول: وإن نواهما حصلا، مراد حصلا يعني حصل ثوابهما، وإلا فمن المعلوم أن المسنون ليس مطالب به حتى نقول حصل ولا ما حصل، لكن مراد حصل بمعنى حصل ثوابهما. فعلى هذا نقول إذا اجتمع غسل مسنون، غسل واجب وغسل مسنون، فإما أن يغتسل غسلين، للواجب غسل وللمسنون غسل، وهذا أكمل الحالات، وإما أن يغتسل غسلا واحدا ينويهما جميعا فيحصل كما قال المؤلف ينوي الواجب وينوي المستحب، وإما أن ينوي الواجب فقط فيجزئه عن المسنون، وإما أن ينوي المستحب فقط فهل يجزئه عن المسنون؟ على الخلاف السابق، إن كان ناسيا أجزأه وإن لم يكن ناسيا لم يجزئه. فهم محمد؟ إذا اجتمع غسل واجب وغسل مسنون فله أربع صور. الصورة الأولى أن يغتسل غسلين، للواجب غسل وللمسنون غسل، وهذا أكمل الحالات، كما لو اجتمع جنابة وغسل جمعة. الصورة الثانية أن يغتسل غسلا واحدا ينويهما جميعا فيحصل، ايش معنى يحصل؟ يعني ثواب. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن ينوي الواجب فقط فيجزئه عن المسنون، لكن لا يحصل له ثواب المسنون لأنه لم ينوه. وهنا قولنا يجزئ عن المسنون حقيقة تجوز، لأن المسنون ليس واجب حتى نقول أجزأ أو ما أجزأ، وما دام لم يحصل ثواب كأنه لا وجود له. طيب، الصورة الرابعة أن ينوي المسنون فقط، فهذا إن كان نسيانا للحدث، إن كان نسيانا للواجب أجزأه على المذهب، وإن لم يكن نسيانا لم يجزئه. والقول الثاني أنه لا يجزئه مطلقا. قال رحمه الله: والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون، يغتسل للواجب أولا ثم للمسنون ثانيا، يعني يغتسل غسلا كاملا الواجب ثم المسنون. وأيهما يبدأ، بالواجب ولا بالمسنون؟ نعم بالواجب، لأنه أوكد، لأنه أوكد. هل هذا ما يخالف السنة يغتسل في وقت واحد مرتين؟ إذا اغتسل مرتين في وقت واحد لا، ما يخالف، له سبب. هذا أقول له سبب، ما يقال مثل هذا إسراف، لا، قل هذه عبادة وهذه عبادة. النية ما تكفي؟ ما تكفي، نعم تكفي النية، لكن أيهما أفضل؟ يعني إذا قلنا مثلا النية يغتسل مرة واحدة، وإذا اجتمعت عبادتان من جنس تتداخل أفعالهما، تتداخل أفعالهما. لكن لو فعل مثلا الآن رجل دخل المسجد الظهر فصلت، قال أنوي تحية المسجد، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ينوي بهما الراتبة، أيهما أفضل؟ هل يصلي الراتبة أولا؟ الذي يصلي الراتبة وينوي، يصلي التحية ثم يصلي الراتبة ثم يصلي الراتبة الثانية. أيوه، الثانية أفضل. أي من الأفضل؟ لينوي تحية في الراتبة، أيهما أفضل؟ ها، هل يصلي المستقل صلاة مستقلة؟ يعني هذا أكثر عملا، ما يشكل. نعم. المهم إن هذا الأفضل، أن يغتسل الواجب ثم المسنون، لا يقال إن هذا إسراف، لا، نقول هذه عبادة وهذه عبادة. الشارع طلب منك هذا وطلب منك هذا، لكن إذا اجتمعتا يجوز. أرأيت الآن، يعني أضرب لك مثال، مثال أظهر في الحج، في الحج من عليه طواف، لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع. لكن أيما أفضل، أن يطوف طوافا للإفاضة وطواف الوداع، أو يطوف طوافا واحدا؟ يطوف طوافين. وش الفرق بين هذه وهذه؟ كل هذه عبادة وهذه عبادة، أو ذي فيها يعني صرف، علشان الصرف يعني. لا، ما يضر صرف ولا عدد. نعم، يجزي عن الواجب إذا كان، يعني إذا كان عن حدث، مثل لو أنها حائض وأصابتها جنابة، مثل أجنبت ثم حاضت، امرأة مثل أجنبت ثم حصل لها حيض، ثم نوت لما طهرت من الحيض نوت رفع الحدث، نقول هنا يجزئ لأن هذا حدث وهذا حدث، فهو كمن بال وأكل لحم إبل وما شابه ذلك. أما جمعة مثلا إذا قلنا واجب جمعة وغسل جنابة ما يجزئ عن هذا عنها، لأن هذا واجب عن حدث وهذا ليس عن حدث، بدليل أن غسل أنه في الجمعة لو لم يغتسل حتى إذا قلنا بالوجوب فإن الجمعة صحيحة، والجنابة تصح مع الجمعة لا. إذا أجنبت ثم حاضت المرأة إذا أجنبت المرأة ثم حاضت، هل إذا اغتسلت وهي حائضة يعني الحدث ما يفيدها لأن الحدث دائم، سيأتينا إن شاء الله في باب الغسل. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل فإن ارتفع البعض ارتفع الكل، ويجب الإتيان بها أي دليل. طيب إذا اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة، اجتمعت أحداث، من أحداث قد تقدم لنا أنها جمع حدث وهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترطه الطهارة، يقول متنوعة ولو متفرقة، وذلك لأن الأحداث قد تتنوع وهي من جنس واحد وقد تتفرق. فمثلا لو أنه كان متوضئا ثم بال ثم بال ثم بال، هنا أحداث لكن من نوع واحد. طيب متوضئ بال وتغوط وأكل لحم إبل ونام، هنا أحداث متفرقة، فقول متنوعة ولو متفرقة يقول توجب وضوءا أو غسلا. طيب توجب وضوءا واضح، توجب غسلا أحداث مثل أنزل منيا وجامع متفرق، أو مثلا حاضت المرأة وأجنبت أو أجنبت ثم حاضت، يقول فنوى بطهارته أحدها لا على ألا يرتفع غيره، إذا نوى بطهارته أحدها مثل نوى أن يتوضأ عن أكل لحم الإبل عن الوضوء فإن الكل يرتفع، لكن مؤلف قيد قال على لا على ألا يرتفع غيره، فلو كان عليه ثلاثة أحداث فمثل بال وأكل لحم إبل ومس امرأة لشهوة كم؟ ثلاثة. فتوضأ بنية رفع الحدث عن البول دون غيره، يقول المؤلف لا يرتفع، لا يرتفع، واضح؟ طيب وقال بعض العلماء إنه يرتفع إذا كان هذا الذي نواه هو الأول، إذا توضأ ناويا بطهارته أحد الأحداث وكان هذا الحدث الذي نواه هو الأول يقول يجزئ. لماذا؟ لأنه هو الذي أوجب الوضوء وما بعده لا أثر له. الآن إنسان مثل بال وأكل لحم إبل ونام ومس امرأة لشهوة، يقول الذي أوجب الحدث ما هو؟ الأول البول، الأحداث الثلاثة الباقية وجودها وعدمها سواء، يعني لأن الوضوء وجب سواء وجدت هذه الثلاثة أم لم توجد أم لم توجد. والقول الثالث في أصل المسألة أنه إذا أنه يرتفع حدثه ولو نوى واحدا على أن لا يرتفع غيره، وعلّلوا ذلك بأن الحدث وصف في البدن، وصف، فما دام نوى رفع هذا الوصف فإنه يرتفع سواء نوى هذا أو هذا، وهذا القول أصح. فتبين الآن أنه إذا اجتمعت أحداث فإما أن ينويها جميعا وإما أن ينوي أحدها، وإما أن ينوي أحدها لا على أن لا يرتفع غيره، وإما أن ينوي أحدها على أن لا يرتفع غيره، فرق. إذا اجتمعت أحداث إما أن ينويها كلها يتوضأ عما فعله من الأحداث، هذا واضح. الصورة الثانية أن ينوي حدثا واحدا لكن لا ينوي أن لا يرتفع غيره، من نوى الوضوء عن البول عن البول فقط ولم ينوي على أنه لا يرتفع إلا البول، هنا يرتفع. الصورة الثالثة نوى أحدها على أن لا يرتفع غيره، على أن لا يرتفع غيره. فالصورة هذه على المذهب إيش؟ يقول لا يرتفع، لا يرتفع. طيب في الصورة الرابعة أن ينوي الأول، فهذا على قول يجزئ. والصحيح أنه إذا نوى أي حدث الأول أو الأخير أو على أن لا يرتفع غيره فإنه يجزئ، نعم، لأن الحدث كله وصف، وصف بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. إذا نوى أن لا يرتفع غيره هل نعم ألا يرتفع، ألا يكون متلاعبا؟ لا ما في متلاعب. ماذا يستفيد هذا؟ كيف؟ لماذا ينوي أن لا يرتفع غيره؟ شلون لا يرتفع غيره؟ مثلا إذا كان عليه ثلاثة أحداث أي ونوى أن لا يرتفع إلا الأخير إلا هذا الحد، نقول يرتفع إيه؟ لأنك الآن حينما أنت متصف بوصف ولا لا حدث إيه؟ نعم. الحدث معنى يقوم بالجسم كله إيه؟ نعم. ما يتبعض. نعم. يقول ارتفع سائرها أي باقيها، سائر بمعنى باقي، سائر الشيء بمعنى باقي، ومنه سؤر الهرة يعني بقية طعامها، وهي من ألفاظ العموم ولا نعم. نعم من ألفاظ العموم، سائر من ألفاظ العموم، ولذلك الأصوليون يقول السائر، يذكرون السائر من ألفاظ العموم، يقول سائر بمعنى باقي، وتأتي بمعنى جميع. شوف سائر، كلمة سائر تأتي بمعنى باقي وتأتي بمعنى جميع. فلو قلت آمن سائر الناس، جميع الناس، وتقول سؤر الهرة يعني بقية طعام. نعم. قال لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، تتداخل. وهذا مبني على أنه إذا اجتمعت أشياء من جنس واحد فإن أفعالها تتداخل. ينبني على ذلك التداخل مسائل كثيرة في أبواب الفقه، منها الحدود، الحدود، فالحدود إذا كانت من جنس تتداخل، تتداخل. الكفارات تتداخل أو لا؟ الحدود الآن نأتي للحدود، الحدود إذا كانت من جنس واحد تتداخل، إذا اختلفت الأجناس لا تتداخل، مثل لو زنى ثم زنى ثم زنى ثم زنى خمس مرات، كم يحد؟ خمس حدود ولا حد واحد؟ حد واحد. طيب سرق ثم سرق ثم سرق ثم سرق، حد واحد، واضح؟ طيب قتل ثم قتل ثم قتل ثم قتل ثم قتل، يقتل مرة واحدة؟ لا، هنا في القتل يقول كل فعلة لها حق خاص، حق خاص، ولهذا لو اتفقوا على القصاص يكون الحق في القصاص الأول، لأنه هو الذي صار بسببه مهدر الدم، مهدر الدم. يعني رجل مثل قتل زيدا ثم عمرا ثم بكر، الآن متى كان مهدر الدم غير معصوم؟ بقتله الأول. فيقولون إذا تشاحوا يكون القصاص الأول، فإذا اجتمع مثل قتل خمسة أشخاص يقولون وقت الصاع الأول يضمن البقية بالدية، يضمن البقية بالدية. والفرق بين الحدود وهذا والقصاص أن الحدود حق لله والقصاص حق للآدمي. نعم.